الحق يا ابني آدم توب قبل ما قطر العمر يفوت. الحق يا ابني آدم توب قبل ما قطر العمر يفوت. الحق يا ابني آدم توب قبل ما قطر العمر يفوت. ما تضيعش الفرصة وكفاية محسوب. الحق يا ابني آدم توب قبل ما قطر العمر يفوت. الحق يا ابني آدم توب قبل ما قطر العمر يفوت. الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. الله الله الله تضرك وبلاش تخسر فرصة تجيلك. صلي وصوم واستغفر ربك الأبواب السما تناديلك. توب من قلبك توبة نصوحة يا